بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. كذبت عاد المرسلين، والمراد بعاد هي قبيلة عاد، وعاد اسم أبيهم الأول، وهو عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح. وعاد هنا هي عاد الأولى، هي عاد الأولى، لأن عادا عاداني، عاد الأولى وعاد الآخرة. وقد دل على ذلك قوله جل وعلا في كتابه الكريم، قال: وإنه أهلك عادا الأولى، كما في سورة النجم. وعاد الثانية يقال هم بنو لقيم ابن هزال ابن هزل ابن عبيل ابن ضد ابن عاد الأكبر. قال القرطبي: عاد الثانية من ولد عاد الأولى. وذكر الطبري في تفسيره أن عاد الثانية هلكوا بقتل بعضهم بعض، فقاتلوا حتى أفنى بعضهم بعضا، وكانوا بمكة وقت نزول العذاب بالريح العقيم في عاد الأولى. كذبت عاد المرسلين، وقد مر معنا بالأمس أيضا كونه قد مر معنا بالأمس أن التكذيب برسول واحد تكذيب بجميع الرسل، لأن عاد ما سبقهم إلا نوح، يكون نبيان فقط، وبقية الرسل لم يأتوا، لكن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. أخوهم أي أخوهم من جهة النسب، لا أخوهم في الإيمان، لأنهم كفار، وهود عليه السلام مؤمن، وهود هو رسولهم. قال لهم ألا تتقون، ألا للتنبيه والحظ، وتتقون يعني تؤمنون، تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وذلك بطاعة نبيكم، بطاعة نبيهم وإيمانهم بالله جل وعلا. ثم قال لهم إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول أمين، يعني مؤتمن على ما أصيد به، وأمين أؤديه لكم كما هو، لا أنقص منه شيئا ولا أزيد عليه شيئا. فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله، وذلك بالإيمان بما جئتكم به وما أرسلني الله به، وأطيعوني في ذلك ولا تعصوني وتأبوا الإيمان. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، لا أسألكم على دعوتي لكم إلى الله جل وعلا أجرا أي ثوابا، ولا أجرة ولا مالا، إن أجري إلا على رب العالمين، إن نافية هنا، ما أجري إلا على رب العالمين، فأنا أرجو ثواب دعوتي لكم من الله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. قال ابن كثير: وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام، أنه دعا قومه عادا وكانوا قوما يسكنون الأحقاف، وهي جبال الرمي، وهي جبال الرمل، قريبا من بلاد حضرموت، متاخمة لبلاد اليمن. وذكر ابن كثير أنهم كانوا في حضرموت، قال بين حضرموت إلى عمان، وبناء على كلامه تكون كل اليمن داخلة في ذلك. وقال بعضهم لا، هي في الأحقاف الرمال نفود معروفة إلى يومنا هذا بالربع الخالي. وذكر بعضهم في سنوات مضت أنهم اكتشفوا مدينة إرم في الربع الخالي، وأنهم كلما أخرجوا شيئا منها وبدأ للشمس يعني من آنيتهم وآلاتهم، كلما أخرجوا شيئا منه للشمس تفتت وذاب، لأنه قد مكثت سنين طويلة. والرمال تغطي مساكنهم. فالحاصل أنهم في جهة اليمن، أنهم في جهة اليمن، بل والذي يظهر أنهم في حضرموت، لأنه جاء في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في الصحيحة وفي صحيح الترغيب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم، وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة حضرموت كرجل الجراد، تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها. والله أعلم. فالحاصل أنهم في جنوب جزيرة العرب في حضرموت أو حولها، وهل تشمل اليمن كله؟ الله أعلم، لكن هي في تلك المنطقة. قال جل وعلا، نعم، قال ابن كثير، وقوله هنا الأحقاف يشير إلى ما جاء في القرآن: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. وأيضا قال جل وعلا عنهم في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذا دليل على شدة أجسامهم وقوتهم إذا كان الضمير يعود على القبيلة نفسها، إذا كان المراد بإرم هي القبيلة، وإن كان المراد بإرم مدينتهم فهو أيضا يدل على يعني مهارتهم في الصناعة وكيف بنوها بناء محكما قويا. قال ابن كثير: وكان زمانهم بعد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. قال ابن كثير: وذلك أنهم كانوا في غاية من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنات والعيون والأبناء والزروع والثمار، وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه، فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا، فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفته، فقال لهم كما قال نوح لقومه: إني أخاف، يعني يقصد إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، وأنه لا يسألهم على ذلك أجرا، وأنه رسول أمين. قال: وقبل ذلك نقول إن قوم عاد أو عاد الأولى جاءوا بعد قوم نوح، فأول الرسل وأول الأمم المكذبة الذين بعثت فيهم الرسل قوم نوح، ثم قوم عاد كانوا بعدهم، لأنه كما هو واضح في نسل في نسب هذه القبيلة أنهم عاد ابن إرم ابن سام ابن نوح، فأبوهم جد أبيه نوح، يعني فهم متقدمون، والله أعلم. قال جل وعلا: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الاستفهام هنا للإنكار، واختلف العلماء كما قال ابن كثير، اختلف المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة. تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا، ولهذا قال: أتبنون بكل ريع آية، أي معلما بناء مشهورا. وقال الطبري: الريع، ويقال الريع، الريع كل مكان مشرف، كل مكان مشرف من الأرض مرتفع أو طريق أو واد، والأكثرون على أنه الأماكن المرتفعة. الريع هو المكان المشرف المرتفع، فيبنون فيه بناء. لماذا؟ من باب العبث، من باب العبث. قال ابن كثير: تعبثون وإنما تفعلون ذلك عبثا، لا للاحتياج إليه، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك، لأنه تضيع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة. واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاهد: المصانع البروج المشيدة والبنيان المخلد. وفي رواية عنها: المصانع بروج الحمام. وقال قتادة: هي مآخذ الماء. قال قتادة: وقرأ بعض القراء: وتتخذون مصانع كأنكم خالدون. وفي القراءة المشهورة: لعلكم تخلدون، أي لكي تقيموا فيها أبدا، وليس ذلك بحاصل لكم، بل زائل عنكم كما زال عمن كان قبلكم. إذن ذكرهم ببعض أعمالهم، وهي اتخاذهم وهو بناءهم البناء المحكم في كل مكان مرتفع، وأيضا اتخاذهم المصانع وهي القصور المشيدة والبروج المشيدة أو مآخذ المياه أو بروج الحمام، وكل ذلك أيضا من باب اللهو. وأورد ابن كثير ما رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، قال: حدثني أبي، حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا الوليد، حدثنا ابن عجلان، حدثني عون بن عبد الله بن عتبة أن أبا الدرداء رضي الله عنه لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة في الشام، غوطة في الشام مكان معروف إلى يومنا هذا، لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى: يا أهل دمشق. فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون، وتبنون ما لا تسكنون، وتأملون ما لا تدركون، إنه كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون، ويبنون فيوثقون، ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا، وأصبح جمعهم بورا، وأصبحت مساكنهم قبورا. ألا إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، فمن يشتري مني ميراث عاد بدرهمين، ما أحد يشتريه أنه زال وذهب. يعني استنبط من هذه الآية أن ما فعلوه من بناء البروج المشود المشيدة وبناء الأبنية في كل ريع أن هذا ذاهب وزائل، والاشتغال فيه مضيعة للزمان وذهاب لنشاط الأبدان. فالإنسان عليه أن يقبل على الله جل وعلا وأن يستغل عمره بما يعود عليه بالنفع. نعم يتخذ مسكنا لكن لا يشغل نفسه بما سوى ذلك. ثم قال جل وعلا وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قال القرطبي البطش هو السطوة والأخذ بعنف. قال الطبري وإذا سطوتم سطوتم قتلا بالسيوف وضربا بالسياط. والجبار هو العاتي على غيره بعظيم سلطانه الذي يجبر غيره على ما يريد. فالحاصل أنه ذكرهم يعني بنعم الله عليهم وأنهم كان عندهم بطش وقوة وكانوا أصحاب قوة، فكان الواجب عليهم أن يشكروا هذه النعمة وأن ينزعوا عن معصية الله جل وعلا. وقبله لعلكم تخلدون ذكرنا قول ابن كثير فيها، والمعنى تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، كأنكم تخلدون ولا تموتون وأنتم ترون آباءكم وأجدادكم يموتون، فلما تفعلون ذلك؟ ثم قال جل وعلا فاتقوا الله وأطيعون. أمرهم مرة أخرى وكرر عليهم الأمر بتقوى الله وطاعته طاعة هود بالدخول في دينه وعدم الإشراك مع الله غيره. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. اتقوا الله أطيعوه واعبدوه الذي أمدكم وأعطاكم من المدد بما تعلمونه، تعرفون ما أمدكم به وأعطاكم. ثم فسر هذا المدد بقوله أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بالأنعام الكثيرة من بهيمة الأنعام وغيرها والأرزاق والمزارع والبساتين وبنين، أمدكم أيضا بالأبناء والأولاد وجنات وعيون، أمدكم بجنات بساتين ومزارع كثيرة وعيون، عيون تجري بالماء تسقي بساتينكم وتشربون منها أنتم ودوابكم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. إني أخاف عليكم إن لم تطيعوني ولم تتقوا الله وتؤمنوا به تحذروا من الشرك، أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يحله الله بكم وهو عظيم جدا، فيهلككم ولا يبقي منكم أحدا. وفعلا حصل هذا كما قال جل وعلا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي كاملة حسوما أي كاملة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال عن عذاب هذا اليوم العظيم هي الريح، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال جل وعلا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. ودليل على تصميمهم وإصرارهم على عدم الإيمان به. وقالوا سواء علينا يعني يستوي في حقنا وعظك لنا ودعوتك لنا إلى الإيمان أو عدمها، تستوي في حقنا يعني أننا لن نؤمن بك. قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم وبين لهم الحق ووضحه، قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين أي لا نرجع عما نحن فيه، وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. وهكذا الأمر. قال فإن الله تعالى قال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ثم قالوا إن هذا إلا خلق الأولين. إن نافية بمعنى ما هذا، أي الذي تدعون إليه، يعني الدين الذي تدعون إليه، ما هذا إلا خلق الأولين، يعني إلا دين الأولين. صح ذلك عن ابن عباس أنه قال إن هذا إلا خلق الأولين، يقول دين الأولين. وهكذا قاله عكرمة وعطاء الخراساني وقتاده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره الطبري. فخلق الأولين المراد به هنا دينهم، يعني ما هذا إلا دين الأولين وأخلاق الأولين، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الله، وقالوا هذا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقال جل وعلا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين. وقال جل وعلا وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. إذن خلق الأولين معناه دينهم وأخبارهم وما أنعم الله، يعني وما حكاه الله جل وعلا عن الأمم السابقة. فكذبوه فأهلكناهم، كذبوه وأبوا أن يتبعوه وأن يطيعوه فأهلكناهم جميعا وقضينا عليهم. إن في ذلك لآية في قصصهم وإهلاكنا لهم وتدميرنا لهم بهذه الريح العقيم، آية عبرة وموعظة وعلامة ودلالة على قدرتنا وعلى وجوب الإيمان بأنبيائنا. فاعتبروا يا قريش لئلا يصيبكم ما أصابهم، احذروا أن تسلكوا مسلكهم فيصيبكم ما أصابهم. قال جل وعلا وما كان أكثرهم مؤمنين، هذه سنة الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس غير مؤمنين، لا يؤمنون. ولهذا كما في البخاري يقول الله عز وجل يوم القيامة لآدم أخرج بعث النار من ذريتك فيخرج من كل 1999 إلى النار واحد إلى الجنة. هكذا حال أكثر الناس. والعبرة ما هي بالكثرة، العبرة بالحق، فالواجب اتباع الحق وعدم الاقتراب بالكثرة. فأكثر الناس على غير هدى. ولهذا من الخطأ قول بعض الناس إذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر قال كل الناس يفعلونه، هذا ما هو بدليل. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وما أكثرهم مؤمنين، وما أكثر الناس بمؤمنين. قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز، العزة فيها معنى القوة، الذي عز كل شيء فهو عزيز الجناب الذي لا يغالب. ولهذا لما عصوا أخذهم جل وعلا بقوة وأهلكهم، مع أنه الرحيم لمن تاب وآمن، فالذين آمنوا واتبعوا رسله رحمهم وأدخلهم الجنة ونجاهم من العذاب. ثم قال جل وعلا كذبتهم، نعم، أو قبل ذلك نقرأ كلام الحافظ بن كثير، فإنه قال فكذبوه فأهلكناهم، أي فاستمروا على تكذيب نبي الله هود ومخالفته وعناده فأهلكهم الله. وقد بين سبب إهلاكه إياهم في غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية، أي ريحا شديدة الهبوب ذات برد شديد جدا، فكان إهلاكهم من جنسهم، فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبره، فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة، كما قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، وهي عاد الأولى، كما قال: وأنه أهلك عادا الأولى وهم من نسل إرم بن سام بن نوح ذات العماد، أي الذين كانوا يسكنون العمد. ومن زعم أن إرم مدينة فإنما أخذ ذلك من الإسرائيليات من كلام كعب ووهب، وليس لذلك أصل أصيل، ولهذا قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم وشدتهم وجبروتهم. ولو كان المراد بذلك مدينة لقال: التي لم يبنى مثلها في البلاد. وقال: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. ثم قال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين. وثمود هم قوم صالح، وهم أصحاب مدائن صالح، وهي موجودة في منطقة العلا، شمال العلا الآن بقرابة 15 كيلا، وموجودة آثارهم إلى الآن، البيوت في الجبال لا تزال موجودة، لها أبواب ويدخل منها، فيها غرف شقوها في الجبال. إذ قال لهم أخوهم صالح، أي نبيهم صالح، وقلنا إن الأخوة هنا أخوة النسب لا أخوة الدين، ألا تتقون، كما سبق يحثهم على التقوى والإيمان واتباعه وطاعة ربه وعدم الكفر بالله جل وعلا. إني لكم رسول أمين، كما مر معنا في قول هود: إني أنا رسول إلى الله أمين، مؤتمن على ما وكل إلي وأوديه إليكم كما هو، فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله بطاعته وعدم معصيته، وأطيعوني في الإيمان بالله وعدم الكفر، وما أسألكم عليه من أجر أجري إلا على رب العالمين. وكل ذلك مر في قصة عاد، في قصة هود، وأيضا في قصة نوح. ثم قال: أتتركون فيما هاهنا آمنين. يقول، قال ابن كثير يقول: واعظا لهم ومحذرا إياهم نقم الله أن تحل بهم، ومذكرا بأنعم الله عليهم فيما رزقهم من الأرزاق الدارة، وجعلهم في أمن من المحذورات. يعني آمنين، يعني آمنين مما يحذر، لا تخافون إلا الله، وآمنين من الجوع ومن العطش ومن الهلاك. قال: وجعلهم في أمن من المحذورات، وأنبت لهم من الجنات، وأنبع لهم من العيون الجاريات، وأخرج لهم من الزروع والثمرات. ولهذا قال: ونخل طلعها هضيم. قال: أتتركون فيما هاهنا آمن في جنات وعيون، جنات بساتين وعيون جارية، وزرع وزروع كثيرة، ونخل طلعها هضيم. قال ابن عباس: هضيم معشبة. وجاء ابن عباس أيضا قال: طلعها هضيم، يعني إذا رطب واسترخى. وجاء عن أبي العلاء قال: هو المذنب من الرطب. وقال مجاهد: هو الذي إذا كبس تهشم وتفتت وتناثر. وقال عكرمة وقتادة: الهضيم الرطب اللين، يعني طلعها الرطب الذي يخرج منها رطب لين في غاية الجودة، كما يلاحظ الآن في ثمار النخيل، في التمور وفي الرطب في النخيل. وقال الضحاك: إذا كثر حمل الثمرة وركب بعضه بعضا فهو هضيم. وقال مرة: هو الطلع حين يتفرق ويخضر، إلى غير ذلك. فهذه نعمة من الله عز وجل، وهي نعمة أيضا علينا يا أخوان، كما ترون هذه التمور، كيف النخل سبحان الله تحمل هذا الطلع وهذا الثمر العظيم، كيف هو نضيد فوق بعضه. ثم قال جل وعلا: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال ابن عباس وغير واحد يعني حاذقين، وفي رواية عنه شرهين أشرين، هو اختيار مجاهد وجماعة، ولا منافاة بينهم، ولا منافاة بينهما، فإنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في الجبال أشرا وبطرا وعبثا من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقنين لنحتها ونقشها، كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم. ولهذا قال فاتقوا الله وأطيعون. نعم فعلا ينحتون، وإذا تذهب الآن إلى مدائن صالح سبحان الله لا ترى إلا سواد الباب في الجبل، فإذا دخلت، لأن لم أدخله لكن ذكر لي من أثق به أنه لما دخلوا وجدوا داخل هذا الجبل وجدوا غرفا مبنية. قال فاتقوا الله وأطيعون، أي أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة من عبادة ربكم الذي خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، يعني رؤساءهم وكبراءهم الدعاة لهم إلى الشرك والكفر ومخالفة الحق. نعم لا تطيعوا أمر المسرفين رؤساءهم الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والضلال والصد عن سبيل الله الذين يفسدون في الأرض وهو العمل فيها بمعصية الله، ولا يصلحون أعمالهم ولا يصلحون الأرض، لأن صلاح الأرض بالأعمال الصالحة والإيمان. قالوا إنما أنت من المسحرين. ذكر المفسرين أن المسحرين هنا تحتمل أو فيها قولان، قولهم من المسحرين يعني من المسحورين الذي قد سحر فأنت مسحور، وقال بعضهم من المسحرين يعني من بني آدم ذو سحر، ممن له سحر أي رئة ولست بملك، ولهذا لا نسمع قولك، أنت بشر مثلنا كما قال غيرهم. ورجح ابن كثير أن المسحرين هنا يعني المسحورين، أنت قد سحرت فكلامك هذا كلام ساحر مسحور لا نقبل منك، ما أنت إلا بشر مثلنا. وهذا يدل على ترجيح أن المسحرين هنا أي من بني آدم أصحاب السحر أصحاب الرئة من له رئة، فأنت مثلنا إنسان بشر مثلنا. قالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين، ائتي بآية تدلنا على صدقك، علامة واضحة تدلنا على أنك صادق. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقد ذكر ابن كثير أنهم لما طلبوا آية أنه أخذ عليهم العهود والمواثيق أنه إذا جاءت أنهم يؤمنون، فقالوا نعم، فقام ودع الله عز وجل أن يجيبهم إلى سؤالهم، فانفطرت صخرة بجوارهم وهي الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقة عشراء على الصفة التي وصفوها، فآمن بعضهم وكفر أكثرهم. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، يعني ترد ماءكم يوما ويوم تردونه أنتم ولا تمسوها بسوء. قال هذه الناقة التي سألتموها لها شرب يوم ترد هي الماء وحدها، واليوم الآخر أنتم تردون، وكانت إذا وردت وشربت يحلبون منها ذلك اليوم ما شاءوا من اللبن يعم القبيلة كلها، لكن كفروا بهذه النعم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم، لا تمسوها لا تصيبوها أو تتعرضوا لها بقتل أو نحو ذلك فيأخذكم عذاب يوم عقيم، لأن الآيات إذا طلبت الأمة آية وجاء الله بها فلم يؤمنوا استأصلهم الله بالهلاك، فهم طلبوا آية الناقة فجاءت، فإن تعرضوها بسوء أهلكهم الله وقتلهم، وهذا الذي حصل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهذه الأمة لما طلبت قريش بعض الآيات لم يأتهم بها، بل جاءه جبريل لما قالوا اجعل لنا الصفا والمروة ذهبا واجعل وباعد بين جبال مكة واجعلها أرضا زراعية، جاءه جبريل فدعا ربه، وجاءه جبريل قال يا محمد إن شئت جعلت لهم ذلك لكن إن أبوا أهلكتهم جميعا، قال لا يا ربي اتركهم هكذا أدعوهم حتى يسلم من يسلم. هذا من رحمة الله عز وجل، لأنه ما من آية تأتي إلا إذا لم تؤمن الأمة أهلكهم الله جميعا. وقد عصم الله هذه الأمة من نزول هذه الآية التي تؤدي إلى هلاكهم جميعا. قال فعقروها فأصبحوا نادمين. العاقر لها هو أحيمر ثمود واسمه قدار بن سالف، ففي الطبراني وعند أحمد والطبراني والحاكم والطحاوي بسند صححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: ألا أحدثك ما أشقى، ألا أحدثك بأشقى الناس رجلين؟ أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذه، يعني قرن علي، حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته. حديث صحيح. ولكن لما كان قومه كلهم معه متواطئون وموافقون له، نسب الله جل وعلا العقر لهم، كما قال: كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. وهو هذا هو أشقاها، قدار بن سالف وحيمر ثمود. ولكن قومه كانوا متواطئون معه وموافقون، ولهذا نسب أيضا العقر إليهم، لأنهم راضون موافقون على ذلك. فأصبحوا نادمين بسبب ما أحله الله بهم من العذاب والنكال الذي استأصلهم جميعا، وهو عذاب الصيحة. فأخذهم العذاب، وهي صيحة قطعت قلوبهم. إن في ذلك لآية، علامة واضحة وعبرة لمن اعتبر، وما كان أكثرهم مؤمنين كما هي سنة الله في الخلق. وإن ربك لهو العزيز الرحيم الذي عز كل شيء وقهره، وهو الرحيم بمن تاب وآمن، وهو الرحيم بخلقه. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.